شرف الأدب من كلام العرب. كتوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أراك سادحا بخيالك في عالم بعيد. هذا صحيح. في أي عالم من هذا؟ إنه عالم السعادة وما يقال فيه. فهل لديك إذن تعريف للسعادة؟ إن المعاجم تقول السعادة هي الرضا والاطمئنان، وهي ضد الشقاوة، ويقال أسعد الله فلانا، أي وفقه فهو مسعد. فماذا عن قولنا لبيك وسعديك؟ هذا يقال في الدعاء، ويعني إسعاد لك بعد إسعاد. فهل مما يدخل في معنى السعادة لفظ السعود؟ يقولون سعود النجوم، وهو عدة كواكب، ويقال لكل واحد منها سعد كذا، ومنها سعد السعود وهو أحدها. فما هو إذن السعدان؟ إنه شوك النخل، والسعدان أيضا نبت ذو شوك، وهو من أوجع المراعي. حسن جدا. ونرجع الآن إلى السعادة بمعنى الرضا والاطمئنان، لنعرف ماذا قال الأدباء والمفكرون والشعراء عنها. قالت العرب تحتاج لثلاثة لتكون سعيدا. فما هي؟ عافية الجسد، وصحة العقل، وسلامة القلب. وقال الزمخشري ما أسعدك لو كنت في سلامة الضمير. وسئل يحيى بن خالد ما السعادة؟ سلامة الخلقة، وجودة الحفظ، وذكاء العقل، والتأمل في المطلوبات. أما قاسم أمين فيقول كلما أردت أن أتخيل السعادة تمثلت أمامي في صورة امرأة حائزة لجمال المرأة وعقل الرجل. فهل تحفظ كلمات للشعر والأديب عبد الرحمن شكري عن السعادة؟ نعم، فإنه قال السعادة ممزوجة بالشفاء، والشقاء ممزوج بالسعادة، ومن طلب سعادة غير هذه كان كالمستقي من ماء السراب. هكذا؟ نعم. وقال أحد الأدباء يا طالبي السعادة إنكم لا تجدونها في الترفه، ولا في جميع لذات الجسد، ولا في المال، ولا في الشهرة، لأن مصدر السعادة القلب الطاهر. حسن جدا. فترى ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يقول علي السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. ومن سعادة المرء أن يطول عمره، ويرى في أعدائه ما يصر. ماذا تقول في من تتوافر لديه أسباب السعادة فيغفل عنها؟ أقول ما قرأته ذات يوم في كتاب للأديب مصطفى لطف المنفلوطي، وهو يحدد أسباب الشقاء، وهو ضد السعادة كما تعلمون. إنما يشقى في هذا العالم أحد ثلاثة: حاسد يتألم لمنظر النعم التي يسبغها الله على عباده، ونعم الله لا تنفد ولا تفنى، وطماع لا يستريح إلى غاية من الغايات حتى تنطلق نفسه وراء غاية غيرها، ومقترف جريمة من جرائم العرض والشرف فلا يفارقه خيالها حيثما حل وأينما سار. هذه إذن الأسباب التي إذا وجدت لدى إنسان لا يشعر معها بالسعادة. أجل، وهو الحسد والطمع واقتراف جرائم العرض والشرف. قيل إن أحد الأثرياء كان كل همه جمع المال حتى صار أغنى رجل في بلده، وبالرغم من هذا فإنه كان لا يشعر بالسعادة. فقال لأحد تابعيه: اسمع اسمع يا هذا، أحضر لي أمهر الأطباء في هذا البلد لعله يجد لي دواء يجعلني أشعر بالسعادة. ودع الطبيب وفحص جسم الثري واستمع إلى كلامه، ثم قال: إنني لا أجد في جسمك علة تسبب لك هذا الشعور بالشقاء وتحرمك من الشعور بالسعادة. وبالرغم من هذا فإنني سأكتب لك بعض العقاقير التي تذهب عن نفسك ما تجد من شقاء. وتناول صاحبنا الثري الدواء لكنه لم يشعر معه بالسعادة. وبعد ها هو ذا أنهر الأطباء، وبالرغم من ذلك عجز عن معرفة ما يحقق لي الشعور بالسعادة. إنني أعرف رجلا يتصف بالحكمة، يعيش في قرية مجاورة ومشهور بإدراك أمور يعجز الأطباء عن إدراكها، ونتيجة لهذا فهو يصف أشياء ذات تأثير طيب وفعال. إذن امضي إلى تلك القرية. نعم امضي إليها وأحضر ذلك الحكيم وأجزل له في العطاء. سأمضي فورا يا سيدي. وجاء الحكيم وسأل الثري عدة أسئلة ثم قال: إن علاجك يا سيدي يكون في أن تلبس قميص رجل سعيد. قميص رجل سعيد؟ نعم. إذن ابحثني عن رجل سعيد. نعم، وأحضرني قميصه مقابل كل ما يطلب من الناس. نعم كل ما يطلب من الناس، فأنا رجل أريد أن أعيش بقية عمري وأنا سعيد. سأبدأ من فور يا سيدي، أنا وغيري من رجالك المخلصين في البحث عن رجل نتأكد أنه سعيد بحق. فهل وجد الرجال ذلك الرجل السعيد؟ نعم، ولما وجدوه قالوا له: إننا نطلب منك أن تعطينا قميصك مقابل كل ما تطلب من مال. تطلبون ماذا؟ نطلب أن تعطينا قميصك. إنكم تطلبون مني شيئا أعجز عن إعطائكم إياه. ولماذا بحق الله يا رجل؟ لأني ليس عندي قميص. القصة ذكرتني الآن بقول القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. هذا صحيح. وإنني أتذكر الآن أيضا ما يقوله بعض المفكرين من أن سعادة الفرد موصولة بسعادة المجتمع. إن هؤلاء المفكرين يرون أن الإنسان يشعر بالسعادة الحقيقية حين يمد يده لتحقيق المنافع العامة، ولم يكتفي بتحقيق المنفعة الشخصية له ولأسرته فقط. وإن أحد شعرائنا الحكماء قال ذات يوم: فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. يجد بعض الناس سعادتهم في التسلط على غيرهم وفي طاعة هؤلاء غير لهم، حتى لو كانت هذه الطاعة في مواقف تستحق الرد. وكان قراقوش فيما يحكى عنه من هذا الصنف من الناس، فها هو يقف ذات يوم مع نفر من الناس ما بين رجال ونساء لمناقشة بعض الأمور، وإذا بحمامة ريشها ناصع البياض، فقالت امرأة: ما أنصع بياض ريش هذه الحمامة؟ هذه ليست حمامة يا امرأة، إنها ماعز. فجهشت المرأة كما جهش غيرها من الواقفين، وقالت المرأة معترضة: لا يا سيدي لا، إنها حمامة. قلت إنها ماعز. ولكن الماعز لا يطير يا سيدنا، وهذه تطير كما نرى. قلت إنها ماعز حتى وإن كانت تطير. أسمعت؟ نعم نعم يا سيدي، إنها إنها إنها ماذا؟ ماعز ماعز يا سيدي ماعز. كان الشاعر إيليا أوناضي يرى أن جمال الطبيعة كثير بأن يذهب الحزن عن المحزون. فجميل الطبيعة نعمة عظيمة من نعم الله على عباده، ولهذا فإنه أي الشاعر يخاطب الإنسان الذي يدمن الحزن ويكثر من الشكوى فيقول له: كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم. هشت لك الدنيا فما لك يا جن، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. أو كنت تشفق من حلول مصيبة، هيهات يمنع أن تحل تجهل. أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل شاخ الزمان، فإنه لا يهرم. انظر فما زالت تطل من الثرى صور تكاد بحسنها تتكلم. حسن الخلق لين وسعادة، وسوء الخلق شؤم وشفاء. وفي هذا يقول كاتب عربي: إن سعة الخلق وبسطة الخاطر نعيم عاجل وسرور حاضر لمن أراد الله به خيرا، وإن سرعة الانفعال والحدة وثورة الغضب نكب مستمر وعذاب مقيم. سنة الحياة جرت على التغيير والتبديل، فبعد العصر يأتي اليسر، وبعد الظلام يندفق النور. وينجح في الحياة ويسعد من يتحدى الصعاب، ولا يرفع راية الاستسلام أمام جحافل الظلام، بل ينتظر أملا في رؤية شعاع من نور القمر. وفي هذا قال أحد الشعراء: أحب الحياة بأحداثها وشوق هناءاتها بالكدر، ولولا الظلام وأهواله لما عرف الناس قدر القمر. يقولون ثم تباين شاسع وفرق كبير بين الخلي والشجي. فالخلي لا يتعذب بمرارة فراق ولا يشقى بهجران، وهو بهذا سعيد. أما الشجي فيعذبه الفراق ويشقيه البعاد، وهو بهذا مكتئب غير سعيد. يقول الشاعر العربي: شتان ما بين الخلي وبين من ينسي ويصبح هائما متفكرا، يستعبد التعذيب في أحبابه ويرى السمو عن الأحبة منكرا. وما أسعد غيرك الشجي حين يصير الفراق قربا ويتحول البعاد إلى لقاء. وفي هذا قيل: من لم يذق مرارة الفراق لم يدر ما حلاوة التلاقي. تزوج ضحى امرأة دميمة جدا، وكان لم يرها إلا ليلة زواجه بها، ولهذا فإنه شعر بهم وغم عظيمين. وبعد مرور أيام على هذا الزواج قالت له زوجته: أنا أريد أن تعيش معي سعيدا يا جحا، ولهذا قل لي لمن أظهر نفسي من أقاربك وعن من أختفي؟ يمكنك يا زوجتي أن تظهري لكل الناس. لكل الناس؟ نعم لكل الناس، ولكن اختفي فقط من أمام وجهي، وبهذا كوني واثقة تماما أنني سأكون سعيدا جدا، بل جدا جدا جدا. يظن بعضهم أن السعادة تكمن في الحصول على أي شيء من الناس حتى لو كان هذا بغير حق. ومن هؤلاء أشعب المشهور بطمعه وتطفله، وذات يوم قيل له: يا أشعب. نعم، ماذا وراءك يا امرأة؟ أنا فقط أحب أن أسألك، ما بلغ من طمعي؟ بلغ من طمعي أني ما رأيت اثنين يتحدثان همسا إلا وشعرت في نفسي بسعادة هائلة. عجبا لك، ولماذا بحق الله تشعر بهذه السعادة الهائلة؟ أشعر بهذه السعادة الهائلة لأني أظن في نفسي بأن هذين الشخصين يتحدثان في إعطائي أي شيء. ذات يوم قالت زوجة لزوجها الذي كان يعرف بالحكمة: كانت في زيارتنا اليوم زوجة خالد الذي كان شريكا لك في التجارة، ولهذا فإن حالة من التعاسة قد استولت على نفسي، وإنني في حيرة من أمري. لماذا تنتاب لهذه الحالة بعد كل زيارة تقوم بها هذه المرأة لنا؟ تعلمي يا زوجتي العزيزة أن في الحياة صنفين من الناس: صنف تكسب صداقته الشقاء والمتاعب، وهو شؤم على كل من يصادقه أو يتعامل معه. هكذا؟ نعم. أما الصنف الثاني فإن مودته تجلب الخير والبركة وتحقق السعادة، وفي هذا قال الشاعر أبو تمام: يشقى رجال ويشقى آخرون بهم، ويسعد الله أقواما بأقوام. في أوائل القرن العشرين كتب المفكر والكاتب أحمد لطفي السيد، وهو المعروف بأستاذ الجيل، مقالة بعنوان الرجل السعيد، قال فيها: السعادة لا يلقاها إلا رجل ذكي القلب راد نفسه على الرضا فرضيت غير كارهة. عرفت الحياة فلم تبالغ في تقديرها، وعلمت قيمة الواجب وقدرت على القيام به خير قيام، وأخذت الحوادث فاستقبلتها كما هي لا كما يجب أن تكون. ويقول أيضا: ذلك هو الرجل السعيد الذي نرجو أن تكثر في العالم صورته، حتى لا تكون السعادة بالعزلة أو بالجمود وعدم المبالاة، بل تكون السعادة في العمل لخير الإنسان وبالعمل لرقي الإنسان. يروى أن أحد الأعراب سافر ماشيا إلى بيت الله الحرام ليحج، فدين علاه خلال المشي وألهبت حرارة الصحراء قدميه، فأكمل رحلته صاصفا. يا لشقائي ويا لسوء حظي الذي حرمني من مال أستطيع به ركوب مطية توفر علي مشقة السير فوق الرمال الملتهبة. إنني شقي إنني شقي. ثم وصل إلى بيت الله الحرام فرأى ما أرجع إليه رجدة وأخرجه من حالة السخط وأنقذه مما كان يشعر به من شقاء. يا الله، هذا الرجل المريض ومقطوع الساقين يحمله شاب ليدخل به الى بيت الله، فحمدا لك يا ربي على انني سليم معافى وان لي ساقين امشي بهما. حمدا ثم حمدا لك. إنني أستغفرك يا ربي مما كنت فيه من سخط وأنا أسير في الصحراء، فأنا بقدمي أسعد حالا من ذلك المريض مقطوع الساقين. وهكذا قد يتخلص الإنسان مما يشعر به من شقاء عندما يرى من هو أسوأ منه حالا أو أكثر ابتلاء. وقد يفقد بعض الناس فيما بينهم المودة والحب، ولكنهم يستطيعون بالرغم من ذلك أن يعيشوا معا، بل وأن يسعدوا، ويكون هذا بحسن المعاشرة. من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى ذات يوم رجلا يدعى طليحة الأسدي. يقول عمر: انت قتلت عكاشة بن محصن، لهذا لا يحبك قلبي. هم قال طليحة: فمعاشرة جميلة يا امير المؤمنين، فان الناس قد يتعاشرون على البغضاء. الانسان الذي حرم نعمة الرضا قد يتطلع الى تحقيق امر من الامور وفي ظنه ان في تحقيق هذا الامر تحقيقا لسعادته وجلبا لفرحته، لكنه بعد ان يتحقق له ما كان يتمنى تحقيقه لا يجد ما كان يرجو من سعادة. وفي هذا قال احدهم: لست ادري ولا اخال سادري اين أو كيف أستطيب حياتي. أستبين المأمول في ظلمة الغيب قويا مها سليم الأداة، فإذا ملته تبينت فيه غير ما أبتغيه من رغباتي. ربما كان ما أمال كما شئت وتشويهه من العارضات. لدي سؤال مهم اردت ان اجد عندك جوابا عنه. فما هو هذا السؤال؟ هل يمكن أن يكون هناك شيء واحد يحقق السعادة لكل الناس؟ إنني أدعو المفكر عبد الكريم سطيب يتولى الإجابة عن سؤالك هذا، حيث يقول: الناس مختلفون في صداعهم وأنزجتهم وفي اتجاه تفكيرهم، فما يكون عند أحد جميلا يكون في نظر الآخر قبيحا، وما يفتتن به إنسان قد يكون عند آخرين شيئا تافها لا يلتفتون إليه. بل إن الإنسان تختلف نظرته إلى الحياة وإلى الأشياء باختلاف ظروفه وأحواله. ثم هو يقول عما يحقق السعادة للإنسان: حين يقع الإنسان على ما يلائمه يكون قد ظفر بأحسن حال يمكن أن يذوق فيها السعادة. في قصيدته المسماة إلى المجهول التي يتحدث فيها عن ولوع الإنسان بالمجهول وشغفه باستطلاعه، يقول الشاعر عبد الرحمن شكري مخاطبا هذا المجهول متمنيا اكتشافه: لعل في اكتشافه ما يحقق له السعادة. يحوطني منك سحر لست أعرفه، ومهمهم لست أدري ما أقاصي. أقضي حياتي بنفس لست أعرفها، وحولي الكون لم تدرك مجاليه. يا ليت لي نظرة في الغيب تسعدني، لعل فيه ضياء الحق يبني. قال احد الحكماء: السعادة هي حالة ارتياح تقوم بنفس اولئك الذين يتمكنون من التغلب على متاعب الحياة المادية والادبية تغلبا حقيقيا، وكل وسط يساعد الانسان على اجتياز كل تلك المتاعب يساعد من غير شك على تحصيل السعادة اكثر من غيره.